حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. احنا البلد عزوة وسند، لو عالعدد ما تعدناش، سلك اللي بعض بنحب بعض وفي ظهر بعض وما جلناش. اتقل سؤال وش حال ما في الجبال من عزنا، بس تقول لك مظبوطين، عمام بلدنا وشرق غرب مسمعين، لينا هيبة في حضورنا وغيابنا مسيطرين، متسيطين وفي كل منطقة محبوبين. رجولتنا كيف كلمتنا سيف، في بلد نضيف عالراس نشيله، شفنا الغريب قبل القريب، احنا الحبيب لو في النجيله، متميزين مش شفافين بتاريخ سنين يا ولاد يومين، من في فكا معروف زمان يا بتوع الان هتروحوا فين، ادخل على الفيسبوك خد صورة سكرين، اي تنفعك برضو في حوار ولا في كمين، لو حد يوم سألك وقال تقرب لمين، اديني رنة وسيبها بس على المعين. اسمعوا على موقع مارادونا دوت كوم.